بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد الصليب بنحتفل به الكنيسه، ولما بيكون عيد الصليب في يوم حد في الصيام المقدس بيلغي قراءات الحد دوت. عشان كده احنا النهارده المفروض حد السامريه، فالقراءات اتلغت وقرينا بدلهم قراءات عيد الصليب. احنا عارفين ان عيد الصليب يعني ليه احتفالين النهاردة في 10 برمهات وفي 17 توت. النهاردة ده يعتبر هو العيد الاساسي اللي هو اكتشفت فيه الصليب، وهو دوت القديسة هيلانا او الملكة هيلانا لما اكتشفت الصليب زي القصة اللي احنا سمعناها في السنكسار، عملت احتفال كبير، والاحتفال ده استمر 3 ايام. عشان كده المفروض الكنيسة بتحتفل 3 ايام، ولكن لما جاء هذا الاحتفال في الصوم الكبير فالكنيسة شافت ان ما ينفعش ان احنا نطرق الصوم الكبير ونحتفل بالصليب 3 ايام، يعني احتفال اكتشاف خشبة الصليب، فرحلت 3 ايام للعيد الثاني اللي هو عيد ارجاع الصليب، اللي هو القصة بتاعت الحرب اللي انت سمعتها في السنكسار، الحرب اللي حصلت واتسرق وبعدين رجعوه مرة تانية فسموه حتى عيد رفع الصليب، يعني رفعوه حطوه في مكانه مرة تانية. فقالوا احنا هنخلي 3 ايام في العيد اللي هو بتاع شهر توت، ونخلي النهاردة نكتفي ان احنا نحتفل بيه بعيد واحد. وعشان كده قالوا حتى لو جه فيه قراءات يوم الحد هنلغي قراءات يوم الحد وهنقرأ قراءات عيد الصليب. طبعا الصليب ممكن سمعته كتير في قراءات النهاردة، ومن أهم الحاجات نقول كده الصليب عند الهالكين جهالة وعند المؤمنين هي قوة الله، عند المخلصين هي قوة الله، لكن عند الهالكين هي جهالة. عشان كده الهالك اللي هو الغير مؤمن بيشوف الصليب ان هو حاجة وحشة، بيشوف الصليب ان هو إهانة او تقليل من شأن ربنا. حتى اليهود الباقيين لحد دلوقتي اللي قاعدين لحد دلوقتي من اليهود عندهم عصرة في الصليب، ان هم شايفين ان الصليب يقلل من قيمة الله، ولكن مش شايفين فيه النواحي التانية، مش شايفين فيه الحب بتاع ربنا، مش فاهمين، مش شايفين فيه الاتضاع بتاع ربنا، مش شايفين فيه الخطايا اللي عملها الانسان. طب ما انت الانسان اللي خليت ربنا يعمل كده، انت مش شايف ده ليه؟ انت مش عايز ربنا يفكرك ليه بالخطية اللي لزقت في الانسان وما زال الانسان يعاني منها حتى الان. الله خلصنا وفدانا من الخطية الجدية، ولكن طرق لينا الضعف البشري احنا نحاربه ونقاومه بقوة ربنا وبقوة فدائه وبقوة الصليب. عشان كده الصليب فيه كلام كتير قوي قوي، انا اختصر منه كام نقطة النهاردة، ناخد نتأمل في كام حاجة. الصليب من ضمن الحاجات الحلوة خالص اللي احنا طبعا على قمة الدروس اللي نتعلمها من الصليب هي المحبة والمصالحة، المحبة والمصالحة. وده ينطبق على اللي قاله السيد المسيح، ولو الناس تحط الكلام وتربط الكلام ببعضه يفهموا ويرتاحوا، لكن الإنسان اللي مش عاوز يفهم هو اللي بيتعب، ومش عايز يتعلم هو اللي بيتعب. ممكن نتعب في الشر، ونتعب في البيوت، ونتعب في بنى بيوت، ونتعب في تكوين فلوس، ونتعب في تنظيف بيوتنا، ونتعب في حاجات كتيرة قوي، لكن نيجي نتعب عشان خاطر ربنا نلاقي لانج فايلج ونلاقي حاجات مملة. التعب عشان ربنا ده خلاص بيه لانج فايلج وبيه ممل. فعشان كده قمة الدروس درس المحبة. ربنا قال في الكتاب المقدس أعظم وصية هي إيه؟ أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. 2 الجزء الثاني على طول، وتحب قريبك ايه؟ كنفسك. وهو دوت علامة الصليب. يقول علامة الصليب هي خطين، خط من اسفل الى فوق هي محبتك لايه؟ لربنا، وخط بالعرض هي محبتك لاخوك. بدون الاثنين ما يبقاش في صليب. لو حبيت ربنا بس مفيش صليب، مفيش مسيحية، لكن لازم عشان تحب ربنا لازم تحب أخوك. أنت توضع عليك كمسيحي كده، ما تجيش بقى وتشتكي أنا بحب أخويا بس أخويا مش بيحبني. أنت بتشتكي ليه؟ هو ربنا قال لك حب أخوك عشان أخوك يحبك؟ ما قالكش كده، قال لك حب أخوك عشان ربنا حبك مش عشان أخوك حبك. فأنت مطلوب منك كإنسان مسيح أنك تحب الآخرين مهما كان حاله، كده على بعضيه، هو كده تحبه بحلو وبوحش وبنقاصه، لازم تحب الآخر ولازم تسعى إلى إسعاد الآخرين، طبعا من غير ما تضر نفسك. عشان كده أول حاجة بنتعلمها من الصليب هي المحبة. من الآيات الجميلة عن المحبة يقول كده: فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، بيتكلم على وقت الافتقاد ووقت وقت الصليب. وقت الافتقاد اللي قال عنه برضو في لوقا 1: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. الوقت اللي ربنا افتقد فيه شعبنا، اللي افتقدنا بالصليب، هو زمن الحب. عشان كده يمكن من الجمل اللي الحلوة اللي تلفت نظرنا وقت الصليب، لما المسيح شايل الصليب ورايح على الجلجوسة عشان يتصلب، وبعدين النساء بيبكوا، فالمسيح يقول لهم لا تبكون علي بل ابكوا على انفسكم. انتم متأثرين بيا، انتم متأثرين بالجروح، بس شوفوا اللي ورا دوت. انتم عاملين زي اللي بيحصل النهاردة، اول ما نلاقي موتة صعبة ولا موتة حقيقية، اي موتة، مفيش موتة سهلة يعني، كل واحد غالي على اللي ليه يعني، يفضل يعيط ويبكي ويعمل حاجات يعني، يتحس انه خلاص هيروح السماء، ويفتكر ربنا ويصلي ويروح الكنيسة، ويمكن يروح الكنيسة عشان خاطر الميت دوت، عشان يحضر صلاة الجناز. ياما ناس ما بيروحوش الكنيسة غير في صلاة الجناز، وإن حضروا عيد القيامة ولا عيد الميلاد، هم ده اللي يربطهم بالكنيسة، بس غير كده مشغولين في العالم وفي الدنيا. الدنيا واخدهم، ويقول لك معلش يا ابونا الدنيا صعبة، وانت مش عارف الظروف، مش عارف امتى هنعرف الظروف ديت، او امتى تكون الظروف ديت هي اقل اهمية من ربنا، ويكون ربنا هو رقم واحد في حياتنا. هو ربنا عايز كده. عشان كده بيقول لنا في عيد الصليب: انا افتكروا المحبة، افتكروا المحبة اللي انا اديتها لكم، متقعدوش تعيطوا بس، متقعدوش تعيطوا على المسيح عشان شايفينه بيتصلب، وعشان افتكر المحبة انك انت ازاي تحب ربنا وازاي تحب تحب اخوك يعني. عشان كده يأنبهم ربنا كده في سفر الأشعياء اصحاح 1، ويقول كده: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى الوراء. أي صعبة، بس هو ده اللي بيحصل للأسف يعني. نسل فاسد، نسل نخكومن يعني، بيفردرب، بيفاسد. ليه فسد؟ ليه؟ لأنهم تركوا الرب. اللي بيبقى بعيد عن ربه مش ممكن يعيش القداسة. واستهانوا بقدوس إسرائيل. الاستهانة النخليسي شكايد، اللي يستهين، يحس إن حاجات ربنا كده حاجات يتريق عليها، يقعد يضحك عليها، يقعد يتريق على طريق ربنا، يتريق على الصلاة، يتريق على الكنيسة، يتريق على قراية الكتاب المقدس، يتريق على أولاد الله القديسين. وده للأسف بيحصل. بص، لا إنسان يعرف ربنا وماشي في طريق ربنا، الأشرار قاعدين يتريقوا عليه ويضحكوا عليه ورفعين رأسهم وبيتكلموا وعينهم مفتوحة قد كده، ويعين الغلبان بتاع ربنا قاعد مستغرب إيه الدنيا، إيه اللي حصل في الدنيا، انا اللي ماشي مع ربنا، انا اللي بتهزق وبيتريقوا عليا وبيضحكوا عليا، وقاعد مش عارف اقول حاجه، بس اصل هقول ايه، هكلمهم في ايه، هكلمهم في ربنا؟ ما هم مش عارفين، ما هم بيستهينوا، بيستهتروا بكلام ربنا. هرد هقول لهم ايه؟ كل الردود اللي عندي بتاعت ربنا، كل الردود اللي عندي عن الكنيسه، كل الردود اللي عندي عن الكتاب المقدس، أنا لو كلمتهم في كده ده هيزدادوا ضحك وهيزدادوا تهزيق، هقول إيه؟ هسكت. عشان كده يقول الصديق إيه؟ يسكت في الزمن الإيه؟ الشرير. الإنسان عشان كده تلاقي الناس الحلوة كده ساكتة واخدة جنبها هي تصلي، وما تحسش بيهم، ما تحسش بهم لدرجة أنك أنت تحس أن ما فيش ناس حلوة. زي أحيانا جملة كلنا بنستخدمها، ناس كلها بقت وحشة. لا، الناس كلها ما بقتش وحشة، حلوين، بس الحلوين مستخبيين، أنت مش هتشوفهم. الناس كلها ما بقتش مش ناس كلها، الناس كلها، الناس كلها. طب وأنا من مين؟ هو أنا مش من ضمن الناس؟ طب خليك حلو، حقق الآية اللي بتقول ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. طب هيروا أعمالكم الحسنة فين؟ في بيتك وانت قافل على نفسك الباب؟ عايز تقول أنا مستقيم بروح على الشغل وارجع على البيت، أروح على الشغل وارجع على البيت. طب ويروا أعمالكم الحسنة دي نوديها فين؟ يمجدوا أباكم الذي، هيمجدوا أباكم الذي في السماوات إزاي؟ هيعرفوا إن في محبة للصلاة إزاي من غير ما يشوف ناس بتصلي؟ هيعرفوا الناس بتحب الكنيسة إزاي من غير ما يلاقي ناس بتحب الكنيسة وبتغير عليها وبتروح؟ هيعرفوا الكتاب المقدس وأهميته إزاي من غير ما يشوف ناس بتقرأ في الكتاب المقدس وبيتكلموا عن الكتاب المقدس؟ الحاجات في حاجات احنا بنفهمها غلط. قال لك يا ابونا، قال لك متى صليتم فيدخل مخدعك واخلق بابك وصلى بك الذي في الخفاء. يا حبيبي دي الايات دي بتاعتك انت، حاجه شخصيه، حاجه شخصيه ليك انت. لكن حط الايه الثانيه هنوديها فين؟ ليروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم. دي بتاعت مين دي؟ دي ادخل مخدعك واقفل بابك، دي مش بتاعت دي. ما تلخبطش الدنيا، اتعلم، اقرا وتعلم، عشان ما تقعدش تاخد مبادئ. احيانا في ناس كده تاخد مبدا في دماغها وتنفذه. طب مش تعرف ان المبدا اللي انت خدته دوت هو يتناسب مع روح الكنيسه وروح الكتاب المقدس وتعليم الاباء ولا لا؟ ولا انت بتنقي بمزاجك وبتريح نفسك بمزاجك؟ انت ماشي بمزاجك ولا ماشي بمزاج ربنا؟ انت ماشي بوصاياك الخاصه ولا بوصايا ربنا؟ عشان كده اللي يحب حد المحبة كده، حتى يقولوها قاعدة في الحياة الزوجية، اللي يحب شخص يريحه، يشوف هو بيحب ايه ويعمله له، لكن مش يطالبه دايما اعمل لي اللي بحبه، اعمل لي اللي بحبه. طول ما كل واحد بيعمل كده ما فيش محبة في البيوت، ودايما في انقسامات. بتحب مراتك شوفها بتحب ايه واعمله لها، بتحب جوزك شوف جوزك بيحب ايه واعمله له. هي دي المحبة، بذل، عطاء، اعمل من اجل الاخر. فشوف اللي يريح الاخر ايه واعمله، مش تشوف اللي يريح نفسك انت وتعمله. حب الاخر، وعلى قدر طاقتكم سلموا جميع الايه، جميع الناس. عشان كده اول درس من درس الصليب هو المحبه والمصالحه، يعني المصالحه، صالح الاخرين. ما ينفعش الانسان يكون مقاسم. وعشان كده الكنيسة حطت أول جزء في القداس بيسموه صلاة الصلح، أول جزء في القداس صلاة الصلح، اللي بيختم بقبلوا بعضكم إيه؟ بعضا. يا ريت نقبل بعضنا من قلبنا، ما تكونش تمثيلية، وما يكونش بقى في ناس يمدوا إيديهم بالعافية وواحد يمد إيده للتاني عشان يسلم عليه، ياما ناس بتستغل الفرصة دي ويرجع لنفسه ويقول كده. ممكن يكون الغلطان أو المغلوط فيه سيان، بس ما تقصوش قلوبكم، لا تكونوا قصات القلوب. يبقى واحد زعلان من واحد يشوفه في الكنيسة يقول لا أنا خلاص أنا هدوس على نفسي وأروح أسلم عليه، يروح يمدي له يده في صلاة الصلح، يلاقي التاني بيمدها له يا عيني كأنه بيطلعها إيه، كأنه إيدي ديت جبل هيتحرك عشان يمدي له يده ويسلم عليه. وبعدين تخش تتناول، وبعدين تقول يا رب سامحني. الغلطان والمغلوط فيه الاثنين عليهم وصية، المغلوط فيه برضه عليه انه يسامح، والغلطان عليه انه يراجع نفسه وما يقصيش قلبه، ويعرف كده انه مفيش حاجة في الدنيا تستاهل الكلام ده كله، انه لازم يعيش بسلام مع الناس. حتى لو حقك ضاع، ايه حاجك يضيع في الارض؟ يعني اعمل حق في السماء، اعمل كنز يثبت في السماء. أول درس هو المحبة والتصالح، الدرس الثاني هو التواضع، تواضع الله. التواضع ده برضو كلمة كبيرة، يقول كده المسيح عن نفسه في فيليب 2 آية 7: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة العبد صائرا في شبه الناس. أخلى نفسه، الله إيه؟ بيخلي نفسه. والله بيطلب مننا أن احنا يكون متواضعين. الله تواضع وتعامل مع كل الناس من غير ما يحسس حد، ودي كانت من عظمة المسيح. عشان كده كانوا يسموه المعلم الصالح. ولحد دلوقتي الناس الدارسين في التربية والكلام دوت، العلماء التربية بيديجو جوشي، العلماء التربية لحد دلوقتي يعتبروا المسيح هو المعلم الكبير. ليه؟ قدر يوصل لقلوب الناس كلها، هو ده المعلم الايه؟ الصالح. قدر يتكلم مع الغني، وقدر يتكلم مع الفقير، قدر يتكلم مع البار، ده لو في بار يعني في عين نفسه، وقدر يتكلم مع الخطاة، قدر يتكلم مع المتعلم والمثقف واللي عارف كل حاجة، وقدر يتكلم مع الجاهل واللي ما يعرفش حاجة والغلبان. قدر يتفاهم مع كل الناس ويؤثر في الكل وهو لا يتأثر، يغير في الكل وهو لا يتغير. هو ده اللي ربنا عايزه منك، عايزك تغير في الناس بس انت ما تتغيرش، عايزك تتعامل مع كل الناس بس انت تفضل زي ما انت، عايزك تتعامل مع الانسان الكويس وتستفاد منه وتتعلم منه، عايزك تتعامل مع الخاطي خلي بالك اوعى في يوم تبقى زيه وتخطئ زيه. اتعلم من المسيح انك ازاي تؤثر في الاخرين وازاي انت تفضل ثابت ما تتأثرش. اتعلم ازاي تغير في الاخرين وتفضل انت ثابت ما تتغيرش. ياما ناس حتى في العصر دوت للاسف يعني اللي يكلموا عن الايمان ويكلموا بمجرد شاب او شابه يتعرف على كم واحد ممكن عندهم ايمان مختلف تلاقيه بدأ يتهز. واحد عنده إيمان مختلف، دين مختلف، ما عندوش دين خالص، لحد ما بيوصل يقولك إن الناس اللي بتكلمني كتير عن عدم وجود الله لدرجة إن أنا بدأت أحس إن فعلا الله مش موجود. ليه؟ لأنك أنت مش عارف تتعامل مع الناس، لأنك أنت بتتعامل مع الناس بقوة دراعك بعضلات، لكن انت عايز عشان تتعامل مع الناس لازم تاخد قوة من الله، تاخد قوة من ربنا، تاخد قوة من ملك الملوك ورب الأرباب. هتتعامل مع الناس وتتكلمهم عن الصلاة وانت ما بتصليش، عمرك ما هتخلي حد يصلي طالما انت ما بتصليش. تكلمهم عن حلاوة الكتاب المقدس وانت مش بتقراه، اكيد مش هتأثر في الناس. عشان كده عشان لما تأثر على الآخرين اتعب انت الاول عشان تقوم بدورك. انا مش هدفي اثر على الاخرين، بس ده واجب عليا، واجب ناحيه ابويا السماوي، لان زي ابويا السماوي كده ما بيعلمني بيطلبني ان انا اعلم الاخرين، بيطلبني ان انا اثر في الاخرين وان انا اوصل كلمته للاخرين، ويبقى ربنا مستني عمل كل واحد ايه، عمل كل واحد فينا. عشان كده لازم الواحد يتعلم ازاي يأثر في الآخرين ويبقى بإيه؟ بتواضع. مش لما واحد يعمل حاجة في حد يفضل كل شوية أنا عملت لك، أنا اديتك، أنا سويتك، أنا لي الفضل عليك، أنا لي الفضل عليك في كذا، أنا لي الفضل عليك في كذا، أنا لي الفضل، ويفضل يقول له فضل إيه؟ فضل إيه وبتاعي؟ أنت إن كنت عملت خدمة لواحد ربنا عمل لك مليون خدمة بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، بس للأسف احنا بننسى. يعني انت كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم كده يفكر كده يجيب حتى 10 مواقف كده من ناس خدموه وناس وقفوا معاه، يقعد يعصر مخه عشان يجيبهم. ليه؟ احنا طبعا كده ننسى الحلو. فلان ده ساعدني وساعدني وخلاص، ده ممكن كمان من قساوة القلب يحورها، ده هو ساعدني مش عشان عاوز يساعدني، ده ساعدني عشان يا ساتر يا اخي ده مش عايز، ده قافل الدنيا قافله سودة، يعني مش عايز يتغير، يعني مش عايز حتى اسباب كده تخليه يتغير، عايز يقفلها عشان ما يتغيرش. عشان ما يقولش مثلا لا ده في ناس ساعدتني فعلا، طب يبقى انا ساعد الاخرين عشان ارد الجميل. مش لازم ارد الجميل لنفس الشخص، ممكن احيانا واحد غني جدا يساعد واحد فقير، طب الفقير ده اللي تساعد بالغني، طب ما الغني مش عايز حاجة هتردها له ازاي؟ ما هو مش عاوز حاجة، غني جدا جدا وهو ساعدني، هردها له ازاي؟ ما ينفعش ارد له مش عاوز حاجة، فاردها له في مين؟ اردها له في واحد اخر. وهو ده قاله المسيح بالظبط. عارفين المثل الصعب اللي قاله المسيح عن العبد الشرير دوت، اللي قاله كده واحد كان عنده تقريبا 1000 وعليه دين بال1000، وبعدين جه للراجل كده وسامحه، وطلع بره لقى واحد عليه 10، هو اللي عليه الدين 1000 ده هو كان مدين واحد تاني ب10، فطلع بره بعد صاحب الدين ده ما سامحه، طلع بره فقابله الراجل اللي ليه عنده 10، قال له فين 10 بتاعتي؟ قال له معلش اصبر عليا، قال له مش هصبر عليك، لو عندكم ما يعرفش حاجه، قال له معلش زي بعض ما محلتيش حاجه، قال له ما جبتش 10 احطك في السجن، قال له معلش، قال له يبقى حطوه في السجن. فراح الناس قالوا للسيد، قالوا حصل كذا وكذا وكذا، قال له هاتوا هذا العبد الشرير والقوه في الظلمه لايه؟ خارجيه. يقول له انا شوف سامحتك بقد ايه، هو انا طالب انك ترد لي انا؟ ما انا مش محتاج، انا غني قوي فانا مش محتاج ترد لي، انا محتاج انك ترد لغيرك، لما هترد لغيرك كانك رديت لي. واحنا برضو بنفهم الكلام ده غلط. احيانا واحد كده يتظلم في حياته كده، واحد يظلمه مثلا، ياكل عليه مثلا 1000 أورو ولا ياكل عليه 10,000 أورو وخلاص، انسان مفتري وظالم مش قادر اجيب حق منه، مفتري قوي مش قادر اخد حق، هعمل ايه؟ رفعت ايدي ليك يا رب، انت اللي ترد لي حق. يجي ربنا بقى لما يلاقيه حلو ويلاقيه سلم اموره ربنا، بص ليه ربنا بارك له، وبدل الالف دي ربنا اداله 1000 و2000 و10، بس من ابواب تانية من حتت تانية، لكن دوكا مش ناس الموقف برضه. يقول شوف يا رب ظلمني يا حبيبي، ما ربنا ردها لك، هو لازم يردها لك من ده من الظالم دوت من سين؟ ما هو ردها لك من صاد وعين وكل ده ردلك، انت هتعمل نفسك مش فاهم وفاكر انك حجك مرجعش؟ ما انت صرت امام الله مش مظلوم، ربنا ردلك الحق، انت بقى عمالك تقول ده انا ده ظالمني ده ظالمني، خلاص ده سيبه بقى، ده بتاع ربنا، ده الظالم ده سيبه بقى بتاع ربنا، لكن انت صرت امام الله مش مظلوم، لم تعد مظلوم، مع ان الظالم لسه موجود ولم يرد لك، لكن الله رد لك من حته تانية. فما تعملش نفسك مش فاهم، وما تعملش نفسك ان دي مش هي دي وان دي حاجه ودي حاجه، عشان تقدر تشكر ربنا وتقدر تتواضع امام ربنا. التواضع بيخزي الشياطين، الإنسان المتواضع بيخزي حتى حروب الشيطان. شوف الأنبا مقار لما حاربوا الشيطان وقال له كفاياك يا مقار، أنت صلواتك يعني بقت زيادة وقراءاتك، قال له أنا لسه ما حصلتش حاجة أبدا، أنا لسه في بداية الطريق. فانحرق الشيطان قدام القديس مقار. التواضع يخزي الشياطين، فما بالكم بقى يخزي خطط الناس الشريرة وخططها. الإنسان المتواضع كده لما يجي لك خبر كده، لما يجي لك كلام وحش رد بتواضع، لما ترد بتواضع هتبص تلاقي انك انت فشلت الخطط اللي كانت متدبرة ضدك. واحد يجي لك كده عايز يستفزك بكلام، عايز يقول لك خبر كده، عايز يخليك تقول كلام في حد، يخليك تقول حاجة في حد، يخليك تقول، أول ما تفتكر التواضع خليه متواضع، المسامحة، المحبة، وترد عليه بكلمتين حلوين، تبص تلاقيك فشلت كل الخطط دي، هديت كل الحاجات اللي بتتبني ضدك، وهدمت كل قوة العدو. احفظوا الثلاث حاجات دول: محبة، تصالح، تواضع، خدوهم من الصليب. صليب فيه كلام كتير قوي، نكتفي بالثلاثة دول. إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.